بقي الكلام على مسألتين فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي وسترة المصلي. المسألة الأولى، اختلف أهل العلم في التوفيق بين الأحاديث التي تدل على قطع الصلاة بالأشياء الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، وبين حديث عائشة وحديث ابن عباس. وذكرنا فيما تقدم توقف الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للحمار والمرأة، ويرى القطع بالكلب. وبعض الأئمة يرون المراد بالقطع نقص الأجر لأن الصلاة تبطل. بالنسبة للحمار، قصة ابن عباس واضحة. وبالنسبة للمرأة، ممكن التفريق بين المرأة المارة وبين المرأة المستقرة الثابتة أمام المصلي، سواء كانت قاعدة أو مضطجعة غير مارة، أخذا من قصة عائشة رضي الله عنها. وإذا كانت مارة، وهل قطعها للصلاة قطع حقيقي إن الصلاة تبطل؟ توقف الإمام أحمد في هذه المسألة. وبالنسبة للكلب الأسود، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه شيطان. يقول كثير من أهل العلم إذا كان الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة، فكيف يقطع الحيوان المشبه بالشيطان؟ الشيطان معلوم أنه إذا سمع الأذان يدبر، فإذا أقيمت الصلاة حضر فاشتغل مع المصلين بالتشويش والوسوسة، وربما دخل بين الصفوف إذا كانت هناك فرج، وحاول أن يقطع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بشهاب من نار، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خنقه فصرعه. والمحاولة هناك بالنار لا بنفسه. يتلخص من كلام أهل العلم أن الشيطان نفسه بذاته لا يقطع الصلاة، ولكنه يشوش ويؤدي إلى نقصان أجر الصلاة. وما شبه به كذلك ليس أسوأ منه حالا. لذلك رأي الجمهور وفي مقدمتهم الإمام الشافعي إن القطع هنا بمعنى النقص في الأجر لأن الصلاة تبطل. هذا ما ترتاه إليه النفس بعد دراسة أقوال أهل العلم ومحاولة التوفيق بين النصوص. هذه المسألة الأولى، وعلى كل المسألة للبحث لا للبت، لأن مسألة الترجيح دائما مسألة نسبية. قد يترجه عندي حديث أو فهم أو معنى، ويترجه عند غيري عكس ذلك، وهذا الذي وقع بين الأئمة في مثل هذه المسائل. اختلاف الأئمة معروف، ولا يقدح ذلك لأن المسألة مطرح الاجتهاد، على المرء أن يجتهد ويعمل بما وصل إليه اجتهاده من الترجيح. المسألة الثانية، مسألة حديث الخط. في الدرس السابق ذكرت لكم إن حديث الخط غير صحيح، وأن الخط لا يصلح أن يكون سترة للمصلي. وبعد دراسة أقوال أهل العلم في هذا الحديث، وإن كان كثير منهم رمى هذا الحديث بالاضطراب، باضطراب شديد، منه ابن الصلاح جعل مثالا للحديث المضطرب، ولكن كذلك الإمام الشافعي كان يعمل به في القديم فتركه في الجديد، إلا أن بعض الأئمة صحح هذا الحديث، منهم الإمام أحمد وابن المديني، ودافع عنه الحافظ ابن حجر كثيرا وحكم له بالحسن. فعلى هذا حديث الخط يعمل به، واختلفوا في كيفية الخط، قيل بالعرض هكذا مقوس على شكل المحراب، وقيل بالطول، لم ترد كيفية معينة. فإلا أن الحديث كما دافع عنه الحافظ ابن حجر يصل إلى درجة الاحتجاج به، والخط يكون سترة للمصلي، والله أعلم. الحديث العاشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. لاحظ إن الحديث أورده المصنف في باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر بسط ثوبه فسجد عليه. الثوب هنا، الثوب في لغتهم غير الثوب في لغتنا، الثوب جنس، بما في ذلك الطيلسان وطرف العمة، الثوب الذي نطلق عليه نحن الثوب قميص. المراد بالثوب ما يشمل العمة أو منديل أو أي شيء، وليس المراد بالثوب الثوب المعروف عندنا. محل الشاهد، ما محل الشاهد من الحديث؟ إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض، أي من شدة الحر، بسط ثوبه فسجد عليه. أين التبريد إذن؟ المراد بالتبريد ليس معنى أن تبرد الأرض، والأرض قد لا تبرد بتأخير الصلاة عن أول الوقت، ولكن الجو قد تنكسر حدة الحرارة في الجو وفي بدن الإنسان، لكن الأرض الحرارة تبقى ربما إلى الغروب. لذلك لا يعارض هذا ما تقدم من التبريد، أي مع التبريد قد تبقى الحرارة على وجه الأرض فيضطرون إلى أن يبسطوا شيئا يسجدون عليه. والسجود على حائل إن كان غير متصل بالمصلي فمحل اتفاق، أي جائز، وإن كان متصلا بالمصلي يكره بعض الفقهاء، ولا وجه للكراهة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالشيء المتصل، إلا أنهم يقولون عند الضرورة. لو قيل الأولى عدم سجود على حائل إلا للضرورة لكان مقبولا، أما الكراهة وأنه لا يجوز إذا كان متصلا بالمصلي لا يظهر لنا هذا الوجه. والله أعلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب قضاء الصلاة الفائدة وتعجيلها. قال المصنف رحمه الله: الحديث الحادي عشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث الحادي عشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لا تكفر لا بالاستغفار ولا بالصدقة ولا بأي شيء، إنما يؤتى بها. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ما مناسبة تلاوة هذه الآية هنا؟ أقم الصلاة لتذكرني بها، لأن الصلاة ذكر لله تعالى، مشتملة على كثير من الأذكار. أقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ. المعنى الثاني يفهم من السياق: إذا ذكرها بالنسبة للناس، وإذا استيقظ بالنسبة للنائم. من أين نأخذ، أو من أين أخذ الشارح تسمية هذه الصلاة قضاء؟ باب قضاء الصلاة الفائتة. لكونها وقعت في غير وقتها المعتاد، للصلاة وقت محدود، إذا صلاها الإنسان خارج هذا الوقت المحدود، الوقت المحدد للصلاة، تعتبر قضاء. الأداء أداء العبادة في وقتها، وما يؤدى بعد الوقت فهو قضاء، وما يؤدى قبل الوقت فهو باطل. أي أداء الصلاة قبل دخول الوقت لا يسمى قضاء ولا أداء، إنما هي صلاة باطلة، لأن الوقت لم يدخل. دخول الوقت وعلم دخول الوقت شرط لقبول الصلاة ولصحة الصلاة، وأداؤها في الوقت المحدد أي يسمى أداء، الإتيان بها في الوقت المحدد يسمى أداء، وبعد خروج الوقت يسمى قضاء. هذا الذي عليه الجمهور. مع ذلك يرى بعض أهل العلم إن من نسي صلاة أو نام عنها فوقت صلاته إذا ذكرها وإذا استيقظ، وتسمى أداء وليست بقضاء. إذا تسمية صلاة الناس والنائم إذا استيقظ وإذا ذكر تسميتها قضاء ليس محل اتفاق. منهم من يسميها قضاء كما عليه الجمهور، وترجم الشارح على ذلك، ومنهم من يرى إن ذلك أداء، لأن هذا وقته، لما دخل الوقت المحدد كأنه غير موجود أو غير ملزم بالصلاة، لأنه ناسي غير مكلف، ونائم غير مكلف، وإنما كلف بأدائها إذا استيقظ، وإنما يكلف بأدائها إذا استيقظ وإذا ذكر. ولكل وجهة. فإذا كانت الصلاة المنسية تقضى، وهل الصلاة التي تركها الإنسان عمدا تقضى؟ عند الجمهور من باب أولى، تقضى من باب أولى، أي قضاؤها واجب، ومنهم من يرى لا قضاء لها وهو آثم، لكن عقوبة له لا يقضي، ولكنه يستغفر فيتوب ويكثر من الأعمال الصالحة ولا تقضى. ولكن الذي عليه الجمهور أنها تقضى قياسا، بل من باب أولى، هذا من باب قياس أولى، والله أعلم. وللعلامة ابن القيم بحث طويل جدا ومناقشة في رسالته رسالة الصلاة، طالب العلم الذي يريد أن يشبع من العلم في هذه المسألة فليرجع إلى رسالة الصلاة لابن القيم. الله أعلم. نعم. باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض، الحديث 112. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. باب جوازة إمام المتنفل بالمفترض، أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. دليل ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة في مسجده عليه الصلاة والسلام هذا، ثم يرجع إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة، وقد أدى فريضته مع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه ينتظرونه، فإذا وصل صلى بهم، بالنسبة له نافلة وبالنسبة لقومه فريضة، ولا يعد ذلك من الاختلاف على الإمام. نهينا عن الاختلاف عن الإمام، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في أفعال الصلاة، بأن يتقدم المأموم أو يتأخر كثيرا، أو يسبق الإمام أما كونه يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة، أو يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، ليس هذا من باب الاختلاف على الإمام فجائز. فإذا جاز للمفترض أن يصلي خلف متنفل، والعكس من باب أولى، أن يصلي المتنفل خلف المفترض جائز، وليس هناك ما يمنع. مع دلالة هذا الحديث على المسألتين، على المسألة الأولى بالمنطوق والمسألة الثانية بالمفهوم، مع ذلك للفقهاء كلام طويل وبحث ومناقشة في الجواز وعدم الجواز. فإذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إقرار ذلك، علم ذلك وإقراره، فلا يلتفت إلى الأقوال المختلفة، ولكن الشأن أو محل تركيز المناقشة في هذه المسألة، يقول بعضهم ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وعدم علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مستبعد. ثم وقوع ذلك في وقت الوحي، وقت نزول الوحي، وكون معاذ يفعل شيئا يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول لم يعلم ولم يوحى إليه للتنبيه يستبعد، لأن هذا مظنة نزول الوحي. لو كان ما فعله معاذ مخالفا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لنزل الوحي بإشعار ذلك. ولما لم يثبت كل ذلك دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم وأقر وأن ذلك جائز، والله أعلم. والخلاف طويل وعريض، لكم أن ترجعوا إلى ما كتبه الصنعاني على هذا الحديث، وابن دقيق العيد أيضا في العدة لتطلعوا على أقوال أهل العلم. نعم. باب حكم ستر أحد العاتقين. باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. الحديث 13 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات